الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثالث في الاستدلال على إمامة الأئمة صلوات الله عليهم أن الكمالات النفسية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، فهذا يكون شاهدا على إمامتهم مقويا ومعارضا للشواهد الأخرى. إن لم يبلغ في بعض الأحيان مرتبة يكون بحد نفسه دليلا على الإمامة، كما فيما لو دل مثلا، كما لو يعني لاحظنا الجانب العلمي للأئمة صلوات الله عليه، الجانب العلمي للأئمة صلوات الله عليهم يكشف عن تميزهم على الأمة بشكل منقطع النظير، وقد يكفي لوحده لإثبات إمامتهم بالنسبة إلى بقية أفراد الأمة. وكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، وذلك يدل على استحقاقه الرئاسة العامة، لأنه أفضل من كل أحد في زمانه، فهو الذي يستحق الرئاسة وهو الذي يستحق الإمامة. لماذا؟ لأنه يقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل، فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما. يعني ما دام منشأ الإمامة كان فيه، قابلية الإمامة كان عنده، فإذا لابد أن يكون إمام. فمن أين بدأنا؟ لا من جهة الأثر، وإنما من جهة المنشأ، من جهة العلة. أنتم تعلمون أن الابتداء من العلة إلى المعلول يكون من نوع البرهان الذمي، فلهذا يكون قيمته أشرف من البرهان العلمي، وإن كان قد يشتركان في تحصيل اليقين، ولكن حينما تلتفت إلى هؤلاء هذه الشخصيات العظيمة في تاريخ الإسلام تجد أن لهذه الشخصيات خصوصيات، هذه الخصوصيات لابد أنها تقتضي أن يكونوا هم الأئمة. طبعا هذا الأمر يتوقف على متابعة ومراجعة متأنية دقيقة للتاريخ، لأنه بشكل مباشر الإنسان من بعيد من باب مجموعة ما سمعه من هنا وهناك قد لا يتمكن أن يصل إلى هذه الحقيقة بشكلها الواضح. نعم قد يصير إشارات تقرير للمسألة، أما إذا الإنسان لا راجع بشكل متأني دقيق، لا، هذا قد يكون ينفع في إثبات هذا الأمر. نعم تفضل شيخ. قد يكون أيضا أحد الأئمة يكمل الآخر، الإمام الناطق يكمل الإمام الصامت، لا مانع من ذلك، يعني يكون له دخل في تكميله. من الأئمة حسب ما حسب الظاهر أيضا يتكاملون، يعني درجات التكامل بعض يقول غير متناهية، أو ولعل الواقع ما كذا، درجات التكامل غير متناهية حتى بالنسبة للبشر، فهو كل ما يتكامل يمكن أن يتكامل أكثر. نعم، ما قال بأعلى مناسبها، قال بأجمعها. هذا كله مضاف إلى دعوة الإمامة عن كل واحد من الأئمة الاثني عشر. هذه أدلة من جانب التي تقدمت، ثم الدليل الآخر أن كل منهم صلوات الله عليهم أجمعين ادعى الإمامة، وظهرت المعاجز على يديه. هنا ننبه إلى نقطة، ادعاء أمير المؤمنين عليه السلام للإمامة، يعني أشياء ينبغي أن الإنسان مهما أمكن يعني يحفظه. كثير تنفع في قوة عقيدة الإنسان ولاء للأئمة صلوات الله عليهم وبصيرته. حقيقة بعض الأشياء أصلا ما مر في بالي بالدرس الله سبحانه وتعالى يعني يلهمني إياها، ولعل هذا بخيركم أنتم، وإلا الله سبحانه وتعالى لو كان يريد بي الخير أنا على الأقل فقط كان يلهمني في وقت آخر. فمن القريب جدا أن هذا لكم. على كل حال بعد هذا الإنسان هو توفيقات الله سبحانه وتعالى أعلم بالعواقب وبالمصالح وبعباده. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إذا دعا الإمام وقامت المعاجز على يده ثبتت إمامته، من يكون بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية؟ محتمل. الحسن والحسين عليهم السلام وزين العابدين عليه السلام أيضا محتمل، صحيح؟ تثبت إمامة. أما إذا أنت ثبت بشكل أو بآخر أن بعض المعاجز صارت على يد الإمام الجواد عليه السلام أو الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي ادعى بس إمامته هو، لو ادعى إمامته كامتداد للأئمة صلوات الله عليهم إلى أمير المؤمنين امتداد، فإذن هو ادعى الإمامة لهذه المجموعة كلها. وإذا كان هو واضح أن الإمام الهادي يوصي إلى ولده العسكر فهي معجزة واحدة تثبت إمامة أحدهم، ولكنها في نفس الوقت تثبت إمامة الجميع، صحيح؟ فبالنسبة للأئمة المتأخرين كلما تزداد عقيدتنا بهم وتتضح أكثر هذا راح يأثر ليس فقط في وضوح الأمر بالنسبة إليهم هم في قبال أولئك المتقدمين من الأئمة صلوات الله عليهم، لا أكثر من هذا، لأن هذا الإمام امتداد، هذا يمثل ارتباط امتداد تتم لمشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله. أقول اقتداء على القضية إذا دل الدليل بشكل أو بآخر على صدور معجزة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هي أي واحدة ما تثبت لك الإسلام، ما تثبت لك نبوة النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن عليا عليه السلام كان هو الجندي الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمؤمن الأول لرسول الله، والتابع الأول لرسول الله، صحيح؟ فإذا هذا الرجل كان مدعوم ومصدق إلهيا تصديقا تكوينيا بالمعجزة، هو المعجزة صدقة منصوص عليه تكوينا لا لفظا، المعجزة كما بينا في وقته هي بالحقيقة ترجع إلى مضمون النص لكن نص تكويني ليس نصا لفظيا، وهذا جميع يكون أكثر دلالة على المطلوب، صحيح؟ فهذا الرجل إذا كان إلى هذا الحد مدعوم من قبل الله سبحانه وتعالى ومؤيد، وهو أصلا شعاره ودعواه أنه امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فذاك الأمر مفروض عنه، فطبيعي هذا راح يثبت الرسالة. فأنت إذا صار واضح عندك إمامة الأئمة المتأخرين صلوات الله عليهم سيكون من الواضح أيضا إمامة من تقدمهم من الأئمة، ومن الواضح أيضا إمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الواضح أيضا نبوة الأنبياء السابقين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله من حينما جاء ماذا مصدقا لما تقدمه من رسل الأنبياء، صحيح؟ ونحن نلاحظ في كتبنا الروائية كثرة المعاجز عن الأئمة المتأخرين، كثرة المعاجز عن أنتم بالإمكان مثلا تراجعون الكتب التي تعالج حياة أهل البيت صلوات الله عليه، راجع كتاب كشف الغمة من الكتب الجليلة وهو يعلق على بعض الروايات ويوضحها، ومن الكتب القديمة أيضا من أقدم الكتب المؤلفة في حياة الأئمة صلوات الله عليه من قديم، يعني هذا أحد الكتب أو إثبات الهدى أو ما أشبه ذلك من الكتب، يعني طبعا احنا ما عندنا استقراء تام، لكن من خلال مطالعاتنا المحدودة نجد أنه ظاهرة كثرة المعاجز في حياة الأئمة تشتد تتصاعد بالنسبة للأئمة المتأخرين صلوات الله عليه، يعني الإمام الهادي، الإمام العسكري وما تبعه من إمامة الإمام صاحب العصر، يعني في قضية صاحب العصر وغيبته أيضا توجد خصوصيات كثيرة تدل على إمامته. وواضح أن الإمام العسكري ما كانت دعواه فقط أنه إمام أصلا واضح أن الشيعة بدأوا يتهيئون، يعني هو من خلال طرح الإمام، أصلا دعوة الإمام لا تكتل. الإمام ماذا طرح؟ ماذا كان دور الإمام الحسن؟ تلاحظ أنه دعوة أنه هو والد الإمام المنتظر، والد الإمام المهدي، يعني بدأ يمهد للغيمة، بدأ يمهد لإمامة الإمام الثاني عشر. فما يجري على يديه من المعجز يكون شاهد صدق على كل من تقدمه من الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وعلى من خلفه من الأئمة، الحج المنتظر عجل الله فرج. واضح إن شاء الله. فإحنا ما لم نعلم ننظر فقط إلى معجزة مثلا نجمع معاه، أفضل واحد يجي ركز هو الحق حصنا هذا، كل جانب أنت تبدأ تفتش عنه تركز بي تركز فكرك باتجاهه راح توصل للحق، راح تبدأ تتعمق تتعمق تصل إلى الحقيقة. فلو فرضنا أحدنا بدأ يركز يلاحظ يجمع الروايات التي تدل على صدور بعض المعاجز والنصوص والخصوصيات التي في الإمام العسكري عليه السلام، بدأ يجمع هذا الفضل، هو هذا وحدة وحدة تكفي لإثبات مجمل عقائد الإمامية فيما يتعلق يعني بالنبوة والإمامة، بل حتى في العقائد الأخرى التي نطقوا بهذا ومثبت إمامتهم، وهم كانوا يهتفون بالأمر بين الأمرين. فأنت بعد طبيعيا تؤمن بالأمر بين الأمرين، طبيعيا تؤمن مثلا بالمعار، طبيعيا تؤمن بجميع الخصوصيات الأخرى بالشفاعة مثلا حتى الفروع إلى آخره من ضروريات المذهب. هذا مضاف إلى دعوة الإمامة عن كل واحد من الأئمة الاثني عشر وظهور المعجزة في أيديهم، وقد تواترت معجزاتهم عند خواصهم وشيعتهم كما هي مسطورة في كتب الآثار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وهي شاهدة على صدقهم في دعواهم، ولذا تسلم الإمامية لإمامتهم، وأجمعوا عليها جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل كما هو واضح. قد يسأل السائل يقول نحن نجد، طبعا هذا السؤال قد لا يطرح في أوصافنا نحن لأنه أجوبته واضحة لدينا فلا ينظر هذا السؤال، لكن احنا هذا المفروض أن نكون على بصيرة منه. يسأل السائل يقول نحن نلاحظ أن كل طائفة كل مذهب من المذاهب ينسب معاجز وكرامات لصاحب المذهب، نأتي إلى الحنفية ينسبون إلى إمامهم كرامات كثيرة، نأتي إلى الشافعية كذلك، نأتي إلى الحنابلة كذلك، المالكية كذلك، حتى غيرهم أيضا نجد أنهم ينسبون هذه الأمور. فإذا راجعنا كتب الشيعة وجدنا أيضا ينسبون الكرامات إلى أئمتهم، فليش احنا نصدق بالمذهب الشيعي الاثنى عشري ونترك ذيك الأمور ذيك المذاهب؟ إذا هي قضية معاجز الكل أدى معاجز صحيح؟ أو الكل ينقل عن المعاجز، إذا لا هي القضية مو بهذا الشكل فإحنا لابد أنه نحصل في الدليل. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال قد يكون بتلكم أوصافنا لا يطرح، ليش ما يطرح بأوصافنا؟ خنبين القضية هو منا راح يبدأ حل الإشكال، ما يطرح بأوصافنا لأنه إحنا تربيناه أصلا في خصوصية من خصوصيات مذهب الإمامية، من خصوصيات هذا الأمر تربى أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم على الحساسية الشديدة بل المفرطة في بعض الأحيان في مسألة الاعتماد والوثاقة بالعلماء. أي عالم من العلماء بأدنى مقدار إذا ظهر من عند شيء يجب رأس الناس توقف صحيح؟ لأنه الذي يجمعهم بعلمائهم ماذا؟ هو الحق والله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا وجدوا شيئا من الشك والريب وإلى آخره ما سنصير توقف. بعض الأحيان قلت لكم أجل من بعض الأحيان أعداء العلماء يثيرون بعض الشبهات تجعل الناس توقف، لا أحد يعني تصل القضية بهذا مجرد إثارة شبهة هنا أو هناك فتجعل الناس توقف. فالعقلية أصلا العقلية الشيعية تتعامل بحساسية شديدة من ناحية الثقة والعدالة. فأنت طبيعيا تطمئن بما ينقله لك علماء، لأن هذا الأمر هو تربى عليه الشيعة جيلا بعد جيل، خصوصا هم يعيشون حالة غير رسمية ومحاربة. أدنى تدخل من السلطان أو من رؤوس الأموال أو من ما شابه ذلك من هذه الأمور تجعل الناس تتوقع، على الأقل تتردد في بعض الكتب، على الأقل تتردد في بعض الروايات، على الأقل تتردد في بعض الطروحات. صحيح أو صحيح؟ فلهذا ما ينقله لهم علماؤهم ولو جيلا بعد جيل من خلال الإجازة بالرواية أو من خلال الكتب المعروفة الموثقة لديهم تجعلهم يطمئنون. فهذا يمثل لهم فرد حالة من الثقة المتوارثة تجعلهم يطمئنون بما يرويه لهم علماؤهم، بينما ما يرويه الآخرون يتوقفون عنه. فلهذا هذا الإشكال شيعيا لا تجد له طرحا بالمقدار مثلا المحتمل أو بالمقدار المتوقع، بينما عند الآخرين أنت تدخل إلى أي مذهب من المذاهب تجد أنهم في وقت الصلاة يصلون خلف علمائهم. طبعا أنا ما أفقن الآن بالمذاهب أو أفقن بالعلماء، لكن أنا أبين أكو هناك حالة من عدم الحرص على الثقة والعدالة فيما بينهم، لا في الصلاة ولا في أخذ الفتوى ولا في الاحترام ولا في كل الأمور، وإنما العالم صاير دور موظف في المسجد، يبقى بالمسجد هناك موظفان، الموظف الأول الذي يخدم المسجد والموظف الثاني الذي يتقدم إلى المحراب وقت الصلاة ويصعد ويملأ الناس يملأ أسماع الناس بالأحاديث والروايات التي حفظها عن ظهر قلب عن النبي صلى الله عليه وآله أو من الكتاب العزيز. نعم، ما أكثر ما يصادف أن يكون لبعض العلماء مواقف من المذاهب الأخرى، مواقف وخصوصيات واهتمام بالدين حقيقة يكونون متدينين، ولهذا أولئك يكتبون شعبية منقطعة النظير بالنسبة إلى أجوائهم. هذا موجود، قد يكون هناك بعض الشخصيات في كل مذهب موجود، أما الحالة العامة ما عندهم هذه الحساسية، وهو يكون فاسق اللي يكون فاسق، المهم احنا نصلي. صحيح؟ المهم هو الإمام المسجد. من يعين إمام المسجد؟ الدولة. الدولة ليس فقط الآن، من أيام العباسيين هو يعين الدولة، من أيام الأمويين يعين الدولة، والقضية ماشية على هذا النسق. زين، هذا الإمام إذا يريد يجمع حول أنصار أو يريد يجمع حول دعوة أنصار وهو ما متدين وهو مستعد أن يكون من أعوان الظلمة وهو مستعد أن يكون بوق في كل يوم يقول ما تريده الدولة وكأنه وسيلة من وسائل إعلام الدولة على مر التاريخ، تتلاعب على الظاهرة مع الأسف، فهذا طبيعي يجعل الثقة مفقودة. وماذا لا؟ فمن الطبيعي جدا أنت تجد طلع على المسلمين من خارجه، افترض نفسك أنت أصلا ما عندك أي ارتباط أو انتساب لأي مذهب من المذاهب، وانت الان بدأت حديثا اسلمت حديثا، تريد تستقرئ الامور بدقة تلاحظ اوضاع المسلمين، انت اي وضع من اوضاعهم هو يضعف على الثقة، اي مجتمع او طائفة من طوائفهم خصوصية من خصوصياتهم تجعلك تثق بهؤلاء او بأولئك، تلاحظ هذا الامر من صفها. وما اكثر ما عندنا حتى المتأخرين من الحكام، يعني أنا عندي أرقام على هذا لكن بعض الأشياء ما يناسب أنه ذكرها في مجلس الدرس، حتى المتأخرين من الحكام يتعجبون كثيرا أصلا لعلماء الشيعة. هو الحاكم ليس شيعيا، ولكن حينما يلاحظ وضع العالم الشيعي أصلا غير وضع، وكثير من أبناء العامة أيضا ناس مؤمنين هم يحبون رسول الله حقيقة يحبون الله، ولكن ولكنهم فقدوا الثقة بذلك المعنى بعلماء. نعم، فقد كتب خطبة وخطب كذا ومساجد تمتلئ، كل هذا موجود، ولكن حالة ثقة واطمئنان حقيقية ما موجودة. ولهذا كثير من الأحيان يطمئنون ويثقون بعلماء الشيعة فيما إذا كانوا على الاستقامة. طبعا هذا الكنز في يوم ما إذا ضيعنا ففي الحقيقة ضيعنا الدين، ليس فقط ضيعنا أنفسنا. يعني تلاحظون هذا الشيء إلى أهمية أساسية حتى في عقائد الناس، وحتى نعرف الأمانة الملقاة على عاتقنا مش قد لازم احنا نصير حريصين على هذا الأمر. مو أنه مجرد أن أنا أحاسب، لا، أنا وأنت نتحمل مسؤولية أمة، مو مسؤولية شخص من الأشخاص، لا، مسؤولية أمة على عمائمنا على عواتقنا، هذه كلها لابد أن نحملها. وإلا الله سبحانه وتعالى إذا قضى أن تستمر الهداية فماذا يفعل؟ يستبدل قوما غيركم. وإلا أن إذا لا صار البناء أن يصير الامتحان والاختبار والعياذ بالله من خلاله، فبعد الله سبحانه وتعالى يغضب ويمحق هذه الهداية من قلوب الناس. فالشاهد أنه حالة الثقة وحالة الاهتمام البالغ بالتوثيق بالعدالة بصحة الخبر بضبطه بدقة نقله، هذه موجودة بنحو منقطع النظير عن الآخر، هذا يبعث على الثقة، هذا أصل المطلب. ثم المطلب الآخر الذي أشرنا إليه من قبل أن أئمتنا ادعوا دعاوى عريضة، أئمة المذاهب ما ادعوا أنهم أئمة، غاية ما ادعى أنه مجتهد. عنهم فلان قال أنا ما صح عندي إلا 16 حديث عن رسول الله، فماذا أفعل؟ فلابد أن يعمل القياس، لابد أن يعمل الاستحسان. وحتى إحنا إذا تذكرون في حجية الظن المطلق نقول إذا نسد علينا أبواب العلم والعلمي، يعني لا عندنا علم وصلنا للأحكام الشرعية، ولا عندنا حجة واضحة وصلنا للأحكام الشرعية، لا خبر واحد عندنا حجة واضحة، لا ظهورات قرآنية مثلا عندنا واحد بحد نسدد، ماذا نفعل؟ نبدأ نعمل بالظن. وهذا في الشيء معقول يبدأ يعمل بالظن، لأن هو سد على نفسه هذا الطبيعي يبدأ يعمل بالظن، صحيح؟ فلا معنى اطلاقا لقياس الامر بالمذاهب الاخرى، اصلا المذاهب الاخرى هي ما عندها دعوه، يعني هو امام المذهب ما عنده دعوه. فحتى لو فرضنا هو كان معذور وحقا، هذا نفترض اشد الاحتمالات، وحقا صارت له بعض الكرامات حتى، صحيح، وما عنده دعوه وصارت له بعض الكرامات لما يشاء من المناشي، هو كان معذور الله سبحانه وتعالى راضي عجل ثواب بعض الامور فالطهية للدنيا، او لا الله سبحانه وتعالى راد يظهر مثلا فضل لموقف من المواقف التي وقف الله يظهر للناس حتى يعلم الناس الى اخر اسباب الكرامات متعددة، لكن ما راح تصل الى مصاف كونها معجزة، ما راح تصل المسألة الى هذه المسألة، بينما العلم لا يقولون نحن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله باصرار بتأكيد اصلا يقفون محاجزون على الامام انه سامعين انتم قضايا اصحابهم هشام بن الحكم، يقول لماذا خلق الله لك العين لابصر بها، لماذا خلق الله لك مثلا الاذن لتسمع بها، لماذا خلق الله القلب، قال يكون اماما على الجوار، قال الدين الله سبحانه وتعالى لم يدعك حتى يضع الجوار لك اماما ويدع امه محمد صلى الله عليه واله بلا امام. يعني هذه المساله عندهم مساله جدا اساسيه جوهريه مركزيه في وضع، مو انه مجرد دعوة قالها يوما ما وهو مثلا متردد وهو مثلا يخفي هذا الامر يطلع اليها بعض الاخرين، لا لا، اصلا هو عنوان هذا المذهب الامامية الاثنى عشرية، يعني هو الاصل، هذا هو الاساس هو المركز. ومع ذلك انت تفترض على اشد التقاضي انه هذول صدقوا وذول صدقوا وغايتوا هذا الامر ومؤثرنا، هذا يدعي الامام ولا يوجد من يطعن به، مع انك اذا اطلعت وارجو مراجعة كتاب الغدير في هذه المسألة، اذا اطلعت على حرب المثالب والمناقب التي شنها مذهب على مذهب اخر من بين المذاهب الاربعة الاخرى تجد العجب العجاب حقيقة. اصلا الغدير تقريبا يعقد باب كامل لعله يقارب جزء او اكثر من جزء من كتاب الغدير ويستعرض من كلمات هم انفسهم، الحنفية يقولون هكذا في مثلا معاجز او كرامات مثلا ابي حنيفة، ويقولون هكذا في مثالب فلان في مثالب مفروض احمد او مالك، والعكس بالعكس. فانت تجد هناك معركة في هذه المسألة، فعلى الاقل تتوقع او تصدق بالإيجاد فقط، هذا غاية الغاية، تصدق بالإيجاد والسلبي كله تكفر به، تقول هذا السلبي كله فاسد والإيجاد كله صحيح، هذا مو معقول منطقيا، مو معقول لو تصدق له تكذب، صحيح؟ ثم تأتي. هل وجدت من يطعن بأئمتنا صلوات الله عليه على كثرة أعدائهم وعلى ضراوة منافسيهم وخصومهم، بحيث كان عبد الأمر إلى أن يقتل، لكن يصل ما وصل الحال إلى أن يتهم بشيء من التهم اللي يعني تهمه معقولة يصير بها فرش. غاية شو يقولون؟ هذا ما التزم به الجماعة كذا. أما واحد يجي يتهم ببعض التهم المنسوبة إلى بعض أئمة المذاهب ما موجود، لأنه نريد أن نصدق التهم الآخر، ولكن نريد أن نبين الخصوصيات اللي تجعل المسلم وهو مسلم بغض النظر عن كل انتماء مذهبي وهو يفكر ويتأمل ليصل إلى الحجة الحقيقية بينه وبين الله. لاحظ يجد الأمر هكذا، وإذا الإنسان يتوقف هذه المصادر بين أيديه فليراجع، فليراجع من كتب من الحنفية عن تاريخ أبي حنيفة، ومن كتب من مثلا المالكية، وإلى آخره، يراجع هذه الأمور. وحتى لو راجع وصدق بكل ما ورد، لأنه هو بعد على سلامته يصدق بكل شيء على طبيعته، ما التفت إلى المثاليب وما التفت إلى التهم المتبادلة فيما بينهم، حتى لو وصل إلى هذا الأمر، هؤلاء ما عندهم أي دعوة. الإمامية عندهم الدعاء، الأئمة صلوات الله عليهم كان عندهم دعوة، هذه الدعوة غايته صار عندك خارقهم للعادة، واحد يأيد دعوة واحد ما يأيد دعوة. فإذا أنت تتبع ماذا؟ تبع هذا اللي عنده دعوة، لكن ما عنده دعوة غايته، غايته هو إنسان يقول أنا مجتهد أكثر من هذا، ما يدعي لنفسه صحيح؟ أصلا ولا كانوا يقبلون بغرق باب الاجتهاد، يعني حتى ما يعتبر ناس من بين المجتهدين متميز، أنا مجتهد في ضمن هذه المرحلة. وهذا بعدين اللي صار، صارت إنهم مركزية وأهمية، بعدين غلق باب الاجتهاد صارت لهم أهمية. صحيح ولا مو صحيح؟ خدمة نعم. لا احنا كان حديثنا بالنسبة للمتأخرين، بالنسبة للخلفاء الأوائل بينا أنه ورد يعني بأحاديث كثيرة لأنفسهم أنه ما ادعوا الأصل. احنا أثبتنا أن الإمام عهد لا تنال الظالمة كما تقبل بالأمس، ناقشنا بهذه الطريقة، ما ادعوا الأصل، بالعكس هناك شواهد في كلماتهم على عدم الأصل. الشرط الأسمى احنا نلتزم به او لا نلتزم به، بغض النظر عن المناقشات السندية والدلالية فيما نسب اليهم من افضلهم، بغض النظر عن كل هذه الامور، هم كانوا يقرون بعدم عصمتهم او لا؟ فاذا كانوا يقرون عصمتهم الأسمى شرط في الامامة او لا؟ شرط في الامامة، ماذا نفعل؟ هذا يعني جواب مختصر. اما اذا لا بدنا نعقد القضية، نبدأ يعني نفتح صفحات التاريخ بشكل واضح، هذا التاريخ الذي كتبه أتباعهم، هذه نقطة جدا مهمة. انت تراجع اعلام النظام الفلاني وتجد من خلال اعلام كثير من الاعترافات بالجرائم التي ارتكبها، وما لا تفعل، هذه المشكلة. هذا طبعا فرز باب انه كان يعني في كثير من احاديثهم هم نفسهم ما نقل عنهم اصلا شهاده، وانهم يدينون لامير المؤمنين صلوات الله عليه الذي هو مقابلهم. ثم احنا امام المؤمنين عليه السلام اصبحت بنحو من كثره الادله عليها بنحو اقل لا يمكن انه يقف امامها احد. اذا كان هناك مثلا شيء يحتاج الى اجماع قرائن الى ان المتاخرين، ائمه المتاخرين اصلا ما عندهم منافس في دعوه الامامه، من بعد هذا صارت القضية واضحة، معاوية استلم الحكم، من يكون بعده؟ يزيد. من صارت القضية هل حد بعد مفضوحة؟ بعد ما بها أي مجال للغير والتوقف حتى من قبل. زين هي شورى مو واقع أصلا، هي ماكو نظرية أصلا، ماكو شيء، وإنما واقع، واقع ينظر له كما بينا هذا الأمر سابقا. هي شورى، إذا كانت شورى ليش ما صارت شورى في الأول؟ هي وصية، إذا وصية ليش ما النبي صلى الله عليه وآله أوصى؟ الأول أحرص على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله من رسول الله نفسه. اذا لا هي بيعة عامة ليش ما صارت بيعة عامة للاول، او ليش ما صارت بيعة عامة لثالث او لثاني، من الموصية لازم تبيعهم خلص بقى والى اخره. يعني انت من تدخل بكل مسألة تبدي تفكر بها. ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله، آل رسول الله صلى الله عليه وآله هم الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء هم الاثنى عشر. طبعا لا يبقى مجال لغيره، احتمال غيرهم راح يجود اصلا تلقائيا راح يجود صحيح. فمجرد اثبات انهم هم الأئمة ولا يكفي لابطال كل دعوى مقابل. نعلم بطلان دعوى الإمامة عن غيرهم كما نعلم بعد قطعية الخاتمية، بعد أن نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الخاتم، نقطع ببطلان دعوى النبوة بعد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ولا حاجة بعد بطلانها إلى الفحص والتحري، حتى فحص والتحري بعد ما عندنا حاجة حول مدعي من ادعى الإمامة صحيح. اذا صارت القضيه من اصلها واضح، انت عرفت هذا الكتاب ملك فلان، تاكدت ما لا يقبل الشك، تاكدت مره ما تاكدت هذا بحر، اذا تاكدت بعد انت تفكر ان تروح تبحث تقول لي على هذا الكتاب لشخص اخر، فاذهب فابحث هل هناك من يدعي انه لو هذا الكتاب او لا، وهل ان دعواه صادقه او لا، لانه بعد ان علمت ان هذا ملك حقيقه بعد ما راح يبقى عندك اصلا مورد للبحث. واضح ان شاء الله. كما لا عادة الى الفحص والتحري حول مدعي النبوة بعد العلم ببطلان دعواها كما لا يخفى. اما الاخر فهم بامس الحاجة الى الفحص لانه لم يكن عندهم دليل على استحالة الامامة. نعم اذا قام دليل على استحالة الامامة مطلقا، هذا هل يعقل ان يقوم دليل على استحالة الامامة؟ هو ورع من الامامة لقوم فضل من الله سبحانه وتعالى، مش المستعين الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على الناس كما تفضل عليهم وبعث لهم رسلا يحدد وينصب لهم أئمة، فليش مستحيل؟ فما دام ممكن وهناك من يدعي اذهب وفحص، يعني قد يكون هذا غير مبرئ للذمة اذا انت ما فحصت وما تيقنت الإمامة صحيح. نعم يمكن الاستدلال بشكل معاكس كما بينا. هذه الرواية ما أنا لحد الآن ما مرت عليه، لعله موجودة هذه الرواية ما نتأن في أصل وجود. نعم أما أنه أصل النص على الحسين إن النبي صلى الله عليه وسلم أصل النص على الحسن والحسين، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، حديث مشهور يعني هواية بمصادر إلى مصادر، وسيدا شباب أهل الجنة بحيث لا يبقى مجال أصلا لاحتمال غير الحسن والحسين. مضافا إلى أنه لدينا روايات كثيرة على أنه الإمام نص على الإمام الحسن أوصى له أحسن تنصد عن إذا هذا المضمون كذب فيحتمل أنه يقول لا أمركم وأنهاكم، يعني من بعد أنه مواصلة مثلا الخلافة الظاهرية والحرب ضد نعم لا نعم. احنا قلنا اذا تكتب في قبال الادلة الاخرى التي عن النبي صلى الله عليه وآله تدل على فضلهم وانهم اهل البيت وانهم بالمرتبة العليا من الطهارة وانهم الى اخره قضية بالعشر والعشرين من اوضح القضايا، فاذا هذه كلها تمت فبعد هو الاكل ادعى الامام بعد امير المؤمنين عليه السلام، هذه انفرد قضية ما به اشكال. فبعد ايش رايك غايته هذه الرواية، هذه الرواية لو اصلا في صدورها هناك خلل لو في ظهورها خلل صحيح. فاذا نريد في ظهورها نحملها مثل قد يكون نحملها على الامام الظاهري لأمركم وأنهاكم، لأنه كان لسان حاله أنا ما أكثر ما أمرت الناس في حياتي أنه يخرجوا يقاتلوا كذا، فما استجابوا. زين من الآن أمرهم بإمامة الإمام الحسن، هم لابد يشعرون بالحاجة يعني من هالباب اللي يستفزهم، وما رجع يعني عن فضل لا أمركم ولا أنا، سكت عن المسألة، وكأنه يريد يبين أن الناس لازم يتحمل المسؤوليات. كما هذا يكون مراد الناس بناء على صحة. ثم احنا قلت لكم يعني بالنسبة لإمامة الإمام الحسين قضية جدا واضحة، الإمام الحسين والإمام الحسين عليهم السلام جدا واضحة في أنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وسلم. أصلا هذا حديث إن قاما وإن قعدا هو يدي مضمون لطيف بالنسبة للإمام الحسين والإمام الحسين، إشارة يعني كانوا إشارة إلى ما صور المقصود قام وقعدا يعني القيام والقعود العادي، القيام والقعود يعني في النهوض ل مثلا الإمام الظاهرية أو عدم الحاضرية. نعم أحسنتم كما يأتي. لعله ابن عباس كان يريد أنه يصير كلام من أمير المؤمنين حتى الناس تطلع عليه، وكم سائل عن امره وهو عالم. اذا صحت الروايه، اذا صحت مره روايه متواتره كثيره هذه يطر شيء، احنا الروايه اللي ناخذها نتعامل على نسبه التواتر، هذا احسن حتى دلالتها ما فيها دلاله على العدد، غايته اللي يسكت الواحد يقول لا امركم ولا انهاكم يعني شنو؟ يعني يسكت من يتحدث بالموضوع صحيح؟ احسنت. إيه فهذه ما بها نص، لكن ما تلغي النصوص الأخرى. إذا قالت لا أنت ترك الحسن فرضا وردت هكذا ذيك الرواية بعد احنا يصير لها دور معارض، أما هذا واضح أنه تريد تسكت أكثر من هذا. ماذا عقيدتنا في المهدي عليه السلام؟ اللهم صل على محمد. قال الشيخ المظفر رحمه الله: إن البشارة بظهور المهدي عليه السلام من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور. صحيح شيخنا؟ فعلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين. على المغالطين لطيف ذاك اليوم بالندوة صار بالإشارة إلى هذه المسألة. احنا اشكالنا على مثل علي الوردي وامثاله اللي هم يحاولون يروجون مثلا هذا الفكر انه بالمجتمع الشيعي هذه القضيه صارت لانه يعيشون فرد تاريخ طويل من الظلامات الى اخره. اشكالنا على هذا وامثال هذا انه منهج البحث في هذه المساله ما ينبغي ان ياخذ منهج البحث في علم الاجتماع فقط ويصير كأنه فقط هو الدليل على الحقيقة. يعني لو فرض سلمنا بكل الذي ذكره يعني كان هناك مبررات وهذه المبررات من الظلامات والاضطهاد والخوف والتشريد مر بها الشيعة في تاريخهم بحيث هذه المبررات تجعلهم يحتاجون حلما لظهور منقذ لهم، غايتها المبررات راح تكون منشأ. فاحنا دعواهم مرة يقولون احنا ليس لدينا دليل الا هذه المبررات، صحيح يكون الدليل على البطلقة، اما انه ناخذ هذه المبررات ونفترضها هي فقط الدليل ثم نحاول نغالط بالنتيجة بهذه الطريقة، هذا جدا يعني اصلا غير منهجي، البحث غير منهجي. صحيح انت تجي تبحث في ملكية إنسان لأمر من الأمور، فمرة يدعي ليس لأنه محتاج تقول عجيب لحظه هذا يدعي انه مثل لانه هو الحاجه عنده. مره يدعي مثل ان انت السنه قاصد بذنك فانت تجي تترك ذيك الادله تناقش قضيه ملكيه على اساس نفسي هذا معقول او على اساس اجتماعي طبعا هنا مرتبطه القضيه النفسيه بالقضيه الاجتماعيه هذا ما معقول لان اصلا المنهج في مناقشه هذه المساله يقول المحكمه يلاحظون هذا السند اللي يقدمه مثلا هذا المدعي للملكية يلاحظون ان هذا السند صحيح او مو صحيح يطبقوا يشوفون دي تزوير دي اشتباه دي تغيير ما دي تغيير ثم يثبتوا اما مجرد ان نتركز على ان هذا الشخص محتاج هذا الامر صحيح هو قد يكون محتاج خليه يسلم بكل الامور التي قالها قد يكون بعضه صحيح يعني مطابق للمنهج الاجتماعي لكن المنهج الاجتماعي ما له معنى يضخم بحيث يصلح منهج تفسير الكون والحياه على اساسه احنا غايب عطلنا مبررا ان هذا الكتاب هو جدا يحتاج والدعم فيه انت من تطلق القضيه قد يكون هو اصلا ما تقبل النفي الله اعلم انا ما راجع الكلام بشكل مباشر بس بما نقله عن الشيخ يعني ما تقبل النفي بس هو يجي يصور الفكره بهذا الطريق مما يوحي وكانه لا دليل على المساله الا هذا الامر نقول اذا لم يكن دليل على المساله الا هذا الامر فهذا الامر لا يصلح للاثبات صحيح لا يصلح للاثبات مو انه يصلح للنفي لا يصلح للاثبات هذا الدليل يبقى عندك ادله اخرى ما عندك ادله اخرى روح راجع اذا انت مؤمن بالله مؤمن بالقران شوف شنو معنى من يريد ان يؤمن على الذين استضعفوا في الارض او اذا انت مؤمن برسول الله صلى الله عليه واله لاحظ انه شنو معنى انه لابد ان يظهر لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد على الحديث المتواتر والى اخره فيكون المنهج اصلا ذاك البحث واضح ان شاء الله ولولا ثبوت فكرة المهدي عليه السلام عن النبي على وجه عرفها استدلال به لطيف من الشيخ المظفر على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها بها صارت امر كأصل من المسلمات الاسلامية من الضرورات الاسلامية اكثر من المسلمات لما كان يتمكن مدع المهدية في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم من خدعة الناس باستغلال هذه العقيدة فيهم يعني لو ما كان هذا الأمر هو بأصله إلى ثبوت بغض النظر عن مصداق الآن يعني من يبحث عن مصداق أصل فكرة الإمام المهدي أصل هذا المهدي المنقذ عجل الله فرجه أصل هذه الفكرة لو ما كانت من الثابتات الواضحات الإسلامية لما اتخذها البعض ذريعة للتخاذل على الناس انت تتخذ ذريعة شيء تتخذ ذريعة غير هو هذا الشيء يكون قضية كبيرة مقبولية فإذا أصل فكرة المهدي هذا فكرة ثابتة لا إشكال ولا ريب فيها واضح إن شاء الله فجعل ادعاءهم المهدي الكاذب طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم ما يريد الشيخ الآن يقول أن هؤلاء هم الإمام المهدي ليس بالتباس الآن الذي ثبت أصل الفكرة أصل الفكرة مو مصداق الفكرة صحيح أصل هذه الفكرة لابد أنها واضحة من المسلمات الإسلامية القطعية التي أصلا تنالها حتى أذهان العامة بل اصلا تعتنقها اذهان العامة بحيث يمكن الدخول لاذهان العامة الناس عوام الناس من خلالها بالدعاء واختلاق مصداق الله صحيح هذه الدعاوى كفانا الزمن معنى ابطالها لانه واضح ما ابطلوا الظلم والجور اذا لم يكونوا قد ازادوا الجور حتى قال قائلهم يا ليت جور بني مروان عاد لنا يا ليت عدل بني العباس في النار هم ذال اللي جاوا فكرة المهدي أنهم يطبقون مثلا العدل ويملؤون الأرض قسطا وعدلا وإذا الناس تعيش حالة الحنين إلى ظلم الأمويين هذا اللي هو استلم الحق اللي ما استلم الحق بعد الله أعلم هو ماذا كان يفعل لو كان استلم الحق بالنتيجة ما أقام العدل فهذه مصادق من ناحية كونها مصادق هي باطلة قطعا يعني بالوجدان باطلة من ناحية كشفها ودلالتها الإنية كما نعبر بالمنطق من ناحية كاشفيتها عن أن فكرة المهدي كفكرة من المسلمات الإسلامية. واضحة وتامة وقطعية، واضح إن شاء الله. بلي أحسنت. نعم نعم هذا الشيء شواهد. نعم هو هذا أصلا هذا نموذج من النماذج اللي ما ذكرها الشيخ المبارك، ولا هي الفكرة لحد ما مستمرة وواضح أصلا لا يشكك بها أحد من المسلمين. الشيعي لما كدا يتردد وكذا وكأنه عنده فر شيء غريب وكيف وشلون أنا أطرح هذه المسألة ويتجنبها، هذه قضية ثابتة بديهية. على كل حال ما بدي أنا ندخل قلب المواجع والحمد لله رب العالمين.